بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، في هذا الوقت الطيب الذي تتنزل فيه رحمات الله سبحانه وتعالى على عباده الذاكرين الموحدين الذين ينطق لسان حالهم: يا واحدا ما له نظير، يا قاضيا ما له مشير، بذكره تشرح الصدور، بأمره تصلح الأمور، أحاط بعلمه فلا صغير، يعزب عن علمه ولا كبير، ما أحد دونه غني، فكل من دونه فقير، إن نحن نلنا رضاه يوما فكل ما فاتنا حقير. إخوتنا إخوة الإيمان، ونبدأ معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 74 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا

أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عليك يا سيدي ما شاء الله العظيم. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبه حسنة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. تحريك يا سيدنا ما شاء الله العظيم. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لها يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا.

فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النساء، فلها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، وفي هذه الأوقات التي تتنزل فيها الرحمات، ما أحوجنا إلى التضرع والابتهال إلى الله عز وجل أن ينقذ هذه الأمة وأن يلهمها أمر رشد، فهو سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.